السلام عليكم. بداية أستشيركم، أنا اليوم كنت أكل شيبس. كنت أكل شيبس وكنت مستمتع بالأكل شوي، وأحس بشيء غصيت فيه يعني كذي. المهم بلعت يعني عدت اللقمة على خير. المهم شوي أقول أنا شنو يعني الشبس وخفيف الشبس، يعني شلون غصيت فيه؟ لحظات وانتبهت أني بالع الحشوة. أنا عندي أحد أسناني عمل حشوة قبل تقريبا 15 سنة، والحشوة هذه الظهر حشوة قديمة لأن ما قاموا يستخدمونها، كأنها من معدنية يعني من الرصاص أو النحاس أو شيء، يعني مادة معدنية قديمة يعني في ضرسي وأمورها كانت طيبة. المهم الظهر أنا مع الشبس بلعت الحشوة. الحين السؤال استغفر الله العظيم، الحين السؤال شنو الحل؟ يعني شنو الحل؟ يعني اكل مغناطيس مثلا، ولا وش اسوي يعني؟ ولا اروح المستشفى، ولا الامور طبيعي تحصل يعني؟ يعني انا اذكر وانا صغير في واحد من اصدقائي يعني اذكره يعني انه كان وهو صغير بلع قطعه معدنيه 50 فلس. والله العظيم فكرت اني اتصل عليه اقول له شنو صار يعني، بس السالفة قديمة، إذا اتصلت عليه راح يقول هذا مجنون ولا في شيء ولا يطنز علي ولا يتمسخر علي يعني، لأن القصة قديمة يعني صار لها أكثر من يعني 37-38 سنة. الحين أجي أسأله أقول له شنو صار لما أكلت القطعة المعدنية هذه يعني، وبعدين شلون طلعت يعني، أنا بلعتها طلعت بيبسي مثلا يعني ولا شنو؟ فاعطوني رايكم بالتعليقات. هذه يعني حبيت اخليكم تعيشون معي معاناتي يعني، الحين ماني عارف شو اسوي. المهم اكون بالطويله، في قصه صايره صار لها شهرين في احد دول الخليج، وانا ما ابي اذكر لان القضيه الى الان يعني ملف التحقيق لم يقفل، الى الان جاري التحقيق فيها. لكن لان القصه غريبه انا بطرحها لكم. في رجل، وهذا الرجل يعني يعتبر يعني ما أدري إذا هو يعني يمثل أو هو فعلا أو كلنا بشر يعني، هو رجل دين يعني في أحد المناطق اللي في أطراف العاصمة في الدولة هذه. المهم هذا الرجل قبل 20 سنة يعني في عام 2000-2001 كان متزوج وعنده أولاد ويحب زوجته وعلاقته معها جدا ممتازة وكذا، ويحب أولاده وإنسان جدا محترم ولها قيمته في المجتمع والناس تحترمه وتقدره. توفى زوجته رحمة الله عليها، وزوجته أهلها من المناطق البعيدة. فبعد ما توفى زوجته وخذ أمر في دفنها ودفنها وبلغ أسرتها في الموضوع، يعني ظهر أسرتها يعني بعيدة عنها وكذا. المهم احزنوا عليها وتضايقوا ورحمة الله، وهو كذلك حزن. والمشكلة أنه عنده عيال صغار، عياله إلى الآن أعمارهم 4 و5 سنوات و3 سنوات، وشنو الحل وكذا. فبعد ما يعني انتهى مراسم العزاء والحزن والناس بدأت تنسى شوي، هو بدأ يعيش معاناة، عنده مشكلة في تربية عياله الصغار. يعني لابد انه يستمر في الحياة، لازم يروح شغله يمارس حياته بشكل طبيعي، ولازم في احد يربي عياله. من اللي يمسكهم؟ تعرفون الأب ترى ما يقدر يمسك العيال الصغار، لو كبار ممكن، لكن هذول عندهم حاجيات يحتاجون الأم أكثر من الأب. ف يعني والدته كذلك كبيرة في العمر، وخواتها كل واحدة متزوجة والله يستر عليها وعندها عيالها وعندها مشاغلة في الدنيا، فما حد فاضي لحد يعني، أنت لازم تتصرف. فقال أنا لازم أتزوج ولازم أبحث عن امرأة تربي عيالي أو ترضى أو إني أتأكد إنهم ما إنها يعني ما تضر عيالي. فعنده هاجس يسمع قصص زوجة الأب وشون تعامل الأولاد وخايف من هالشي هذا. فكان يقول حق والدته يقول لها يا إما أنا خاف وخاف أجيب واحدة يعني تضرب عيالي تهينهم تستغلهم بغيابي. قالت له شوف في حل، وهذا الحل ترى طبيعي جدا وكثير تحصل يعني مثل هالمواقف، ان الزوج بعد ما توفى زوجته ويكون عنده عيال يتزوج اختها، وهذه الاخت اكيد يعني بعد ما يتزوجها راح تحن على عيال اختها كذلك. قال والله فكرة بس ما ادري اذا يوافقون اهل زوجتي الله يرحمه ولا لا. راح لهم قال لهم انتم عارفين وضعي وعيالي وزوجتي وفت الله. قالوا اي نعم الله يرحمها ويغفر له وكذا. ليش آمر شو مشكلتك؟ قال والله أنا عيالي وقاعد أدور على بنت الحلال وأنا بصراحة جايكم وأبي أتقدم حق أخت المرأة، أخت زوجتي الله يرحمها، أبي أتزوج أختها. قال له والله أنت رجل محترم وملتزم وإنسان يعني والله ما حد يردك بصراحة، وما نذكر ان حتى بنتنا الله يرحمها اشتكت منك بشيء وكذا، وفعلا كلامك صحيح، هي اولى ان اختها هي اللي تربي بناتها وعيالها يعني. وافقوا بعد ما استشار البنت، قالت انا والله ما عندي مانع وهذول عيال اختي انا بالعكس اربيهم. تزوجت الرجل هذا. هذا الكلام من 20 سنة عاشوا حياة طبيعية جدا، وجابوا عيال وبنات وهي كذلك ما قصرت وربت عيال أختها أفضل تربية وكانت في قمة الأخلاق. قبل 4 أشهر شو اللي صار؟ هني بداية القصة. هذه المرأة صارت تحلم دائما يعني خلال 4 أشهر الماضية بأن أختها تجيها في الحلم. شو تقول لها؟ تقول لها خذيت بيتي وخذيت عيالي. وهذه المسكينة تبكي تقول لها لا والله أنا عشان أربي عيالك وبعدين ما فيها شيء وأنت توفيتي. تصحى من النوم وهي تبكي ودموع وحالة حالة حزينة على أختها، وحزينة أن أختها جايتها في الحلم تقولها انت ماخذ عيالي وبيتي وحياه كذي. يعني المصيبه وين؟ المصيبه ان نفس الحلم يتكرر مع هالمراه كل يوم والثاني جايتها اختها في الحلم، ومرات تجيها بتفاصيل واضحه. وهذا ترى دليل على ان هذه رؤيه ما هو حلم عابر، ان تجيك الاحلام او تجيك عفوا الرؤية يجيك على شكل حلم متكرر بنفس التفاصيل، ولما تصحى من النوم تتذكر هالتفاصيل. هذه يعني يعطيك ايحاء ان هذه فعلا هي رؤية او رسالة من رب العالمين. كل يوم تجيها تمسكها، تعالي انت خذيتي حياتي وخذيتي عيالي وخذيتي بيتي وماخذة زوجي. تضايقت المرأة، بدت تشعر بالوسواس والضيقة والاكتئاب وتفكر دائما في الحلم، وما تصارح زوجها في الموضوع، ما تبي تقول له يعني، ما تبي تخرب حياتها ولا تخلي في قلبه الشك انه يعني والله زوج يعني زوجتك الاولى كارهتني اللي هي اختها نفسها، فما تبي تقول راح تشك عند امها. وتقول حق والدتها السالفة، تقول لها يا يما اختك اليوم تجيني في الحلم، يا يما اختي ما ادري كانها تبي توصل لي رساله، كانها زعلانه اني انا تزوجتها كان. والكلام هذا قبل 20 سنة، وما كذاك مستغربه تقول يا بنتي الحين ما جدتك من اول سنه ثاني سنه مثلا، 20 سنة الحين جايه تقولي لي ليش ماخذة زوجها؟ الحين صار عندك عيال وبنات وكبروا بسم الله عليهم، وانت ربيتي عيالها افضل تربيه. يبا هذا احلام، انت من كثر ما تفكرين فيها وتحبينها الظهر قالت هي مو معقوله تجينك يعني اكثر من مره بنفس الكلام تقوله لي. صارت تتعوذ من الشيطان ودائما ما تنام الا متوضيه وتصلي وتنام. قامت تجيها اختها كل يوم ثاني جايته. هالمره صار فيها اكتئاب وبدت تعالج عند يعني اطباء نفسيين من ورا زوجها. تروح بيت اهلها وهناك قام يودونها وحتى الاطباء كانوا يقولون انت ما في شيء يبا، ما اللي قاعد تسمعينه في يعني من الكلمات من اختك في الحلم ترى هذا امر طبيعي. كل انسان لما يفكر في خلال النهار بموضوع معين وهالموضوع هذا شاغل باله طبيعي انه يتاثر في الحلم. تعرفون الاطباء النفسيين ترى اغلبهم ما يؤمن موضوع الرؤي، استغفر الله ربي، مو اقصد كذي، اقصد انه لا لا يعني اكيد هم يؤمنون انه في رؤيه من رب العالمين وفي حلم من الشيطان اكيد، لكن يدرون انه في غالبيه الحالات هو مجرد وسواس يعني، فيحاولون يفهمونها وكذا. إلا ذاك اليوم وجتها أختش قالت لها، قالت لها أنت ما تفهمين، ما تفهمين، أقول لك أنت ماخذ بيتي وماخذ عيالي وماخذ زوجي الحقير هذا ويوميا تدوسين على قبري. أنا أختك المفروض تساعديني تطلعيني من هالقبر. هذا يوم سمعت الكلام هذا أو تنجن وتروح بيت أهلها، قالت أنا خلاص أنا البيت هذا اللي فعلا كان بيت أختي الله يرحمه أنا ما راح أسكنه مرة ثانية. قالها أبوها ليش؟ قالت يا يبا قامت تجيني تقول لي أنا يعني أنت تدوسين على قبري، يعني قصدها البيت، وماخذة بيت وعيالي وزوجي الحقير، وتسب زوجها كأنها متضايقة من زوجها في الحلم. الشايب هم يعني ما هو هين ذهين، قالها أكثر من مرة جتك؟ قالت نفس الكلام، قالت نعم. يعني بالحلم أختك تكره زوجها؟ قالت نعم. يعني تقول لك دايسة على قبري؟ تقول إيه نعم. متأكدة؟ قالت مليون بالمية يا يبا. الأب قام يسترجع قبل 20 سنة لما زوج بنته اللي توفت اتصل عليه وقال له يا عمي انا دفنت، توفت الله يرحمها وانا دفنتها والبقى براسك ومن هالكلام ويعزي، واحنا كنا يقول كنا مستغربين يعني ليش ما لحقنا مثلا على الدفان، ليش ما لحقنا على موضوع وفاتها او مرضها، او بسرعه صار موضوع الدفان واحنا يعني ما درينا لآخر يوم العزة. فبدأ يفكر شلون، وقام ينبش الشايب هذا، ينبش على تاريخ وفاة بنت القديم، يعني بيشوف من اللي معطيهم إذن في الدفان، وشلون أخذ الزوج أمر الدفان، عن طريق منه؟ عن طريق المستشفى، عن طريق مثلا الطب الشرعي، عن طريق منه الجهة اللي سمحت بالدفن؟ يعني مو الدنيا فوضى. لكن الكلام هذا قبل 20 سنة لما كانت المنطقة هذه على أطراف العاصمة وكانت تعتبر كأنها من القرى يعني، الآن منطقة كبيرة ومعروفة. فصار يبحث يبحث يبحث، قالوا له ترى في مرات يتم الدفن عن طريق المعارف، يعني مثلا الزوج يقول حق مثل المختار أو شيخ المنطقة وكذا ويعطيه أذن للبلدية أنه يتم الدفن. هذا كلام قديم، بعدين صار موضوع شوي رسمي لازم في إجراءات ولازم كذا. يدور يدور ما في شيء، راح حق زوج بنته، شلونك شو الأخبار؟ قال الحمد لله. قال أنت علامك مزعل بنتنا وكذا. قال لا والله يا عمي هي ما ادري ايش فيها متغير علي واحس كله متضايق وكله بروح بيت اهلي وكذا. قال زين انا جاي اسالك على المرحومه الله يرحمها. قال ايش فيها الله يرحمها؟ قال يا اخي بروح ازور قبرها بسلم عليها. قال ها؟ قال والله اي موجوده بالمقبره الفلانيه. قال زين وين مكانها؟ قال والله يا عمي من زمان من 20 سنة أنا وين أتذكر وين مكان قبرها. قال يعني أنت ما جيتها ولا مرة سلمت عليها شيء يعني من 20 سنة؟ قال إلا جيتها بس الكلام قبل 18 سنة يعني أول سنوات وفاتها وبعدين نسيت بالضبط يعني أنا دل وين مكان بالضبط لكن أي قبر ما أعرف. أهني الشك أكثر بالزوج. راح قدم بلاغ للرجال قال يبان عندي بنت متوفية قبل 20 سنة وزوجها يوم الأيام اتصل علي قال لي إنها توفت ودفنها. وأنتم عارفين نظام أول يعني كانت الأمور شوي تأخذ بالثقة بالمعارف. أنا شاك في الموضوع وخصوصا أني أنا زوجت بنتي الثانية من 20 سنة تربي عيالها وبنتي بدأت توسوس وتجيها بالأحلام أختها اللي توفت وتقول لها أن أنت تدوسين على قبري تقصد في داخل البيت وكذا. وأنا حاس أن في شيء خصوصا أني أنا سألته قال لي ما أعرف وين قبرها وخصوصا أني شيكت في الأوراق ما في ورقة رسمية تثبت أن بنت يعني تم دفنها بشكل رسمي. هي فعلا بالأوراق الرسمية الآن أنا متوفية من 20 سنة لكن شلون طريقة دفانها شلون تمت ما أدري. يعني شلون تقصد؟ قال أنا أقصد أن هذا لابد أنه متخلص من بنتي ولا قاتلها وأنا شاك أنه دافنها في البيت. راحوا ألقوا القبض عليه. شو السالفة يا جماعة صاير يا جماعة؟ والله ما ضربته. هو يحسب أنه مشتكي عليه على الثانية لأنها جالسة عندهم في البيت ما هي راضية ترد. قال تعال تعال نبي نتفاهم معك. يوم جلس عندهم سألوه أنت وين زوجتك فلانة شلون توفت شلون كان تصريح الدفن؟ المهم مني منه قال مو صحيح الكلام وما في شيء وأنا خذيت إذن رسم وهي مدفونة وما أدري وين قبره. يعني كل هذا سواه الحين عشان أنا ما أدل وين قبر بنته؟ يا جماعة الكلام هذا قبل 20 سنة. قال لا الموضوع مهني موضوع الرجل شاك فيك يقول أنت قاتلها أصلا. قال يا حرام عليكم شلك. قال لا نسألك سؤال أنت ساكن في نفس البيت من 20 سنة؟ قال إيه نعم وأنا كنت من أول الناس اللي ساكن في المنطقة. قالوا تم راحوا بلغوا النيابة أعطتهم إذن بتفتيش البيت. يوم جو جابوا إدارة الأثر الكلاب البوليسية والأدلة الجنائية وبدوا ينبشون لين اشتبهوا في احد المواقع في داخل البيت وغرفه لكن غير مسكونه وفاضيه ويوم احفروا فيها ولا هذه جثه المراه رحمه الله عليها اللي قبل 20 سنه. القصه ممكن راح تظهر للاعلام خلال الفتره القادمه يعني راح تسمعون العجب وشنو الاسباب اللي دفعت هذا الرجل أنه يقتل زوجته الأولى ويدفنها. هل لأنه يبي يأخذ أختها أو أنه حصل شيء وقتلها وبعدين فكر موضوع أنه يتزوج؟ هذا إلى الآن ما عرفوه بالضبط شنو. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله. مع السلامة.